السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العطاس. قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال هاه ضحك منه الشيطان. قوله: باب العطاس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بعقد أبواب عديدة في العطاس وما يتعلق به من آداب وأحكام. والعطاس هو خروج الأبخرة من الأنف بدفع هواء شديد، وفيه فوائد كثيرة تحصل للعاطس. فبدل أن تبقى هذه الأبخرة محتقنة في رأس الإنسان فتؤذيه وتضره وتسبب له أسقاما، تخرج بهذا العطاس ويرتاح منها وينشط الجسم ويقوى، وهي نعمة عظيمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده. والعطاس أمر يحبه الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس. وحصوله للإنسان بين وقت وآخر دليل على صحته. ولهذا يقول القاضي ابن هبيرة رحمه الله: فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي له أن يحمد الله. ولذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله. وهذا الحمد لله هو حمد على هذه النعمة العظيمة، نعمة العطاس. والله يرضى عن عبده أن يحمده على نعمه. ويشرع لمن سمعه أن يشمته وأن يبادله العاطس الدعاء، كما سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. قوله: إن الله يحب العطاس، لأنه نعمة من نعم الله على عباده يترتب عليها منافع بدنية ودينية. أما المنافع البدنية فإن العطاس صحة للعاطس بخروج الأذى وراحة البدن وحصول النشاط له والقوة. وأما المنافع الدينية فإن الإسلام أرشد العباد إلى جملة من الدعوات المتبادلة عند العطاس، مما يدل على قوة اللحمة وعظم الرابطة بين أهل الإسلام. فهذا مسلم استجدت له نعمة وهي العطاس، فحمد الله عليها، وسمع من حوله من إخوانه عطاسه وحمده لله على هذه النعمة، فشمتوه بأن دعوا له بالدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أيضا بعد ذلك يدعو لهم، فترتب على إثر هذه النعمة تبادل الدعاء بين الجلساء على وجه جميل عظيم يدل على جمال الترابط بين المسلمين. قوله: ويكره التثاؤب. والتثاؤب لا يحبه الله، بل يكرهه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يقع عن تثاقل البدن وفتوره وارتخائه وميله إلى الدعة والراحة والكسل، ويأتي عن امتلاء البدن بالطعام والأكل. ولهذا يشرع للمسلم كما سيأتي بيان ذلك لاحقا أن يكظم التثاؤب ما استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواهما مسلم. أي إذا وجد الفم مفتوحا دخل، والشيطان لا يرى، فلزم من حصل له تثاؤب وانفتح فمه ألا يبقيه مفتوحا، بل عليه أن يغلقه بيده. وقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فيه إثبات صفتين لله يجب إثباتهما له كما أثبتهما له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحب والكره. قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله. فالله يحب ويكره، والمسلم يثبت ذلك لله كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علم وآمن بأن ربه يحب ويكره لزمه أن يعرف الأعمال التي يحبها الله ليفعلها وليكون من أهلها، والأعمال التي يبغضها ليجتنبها ويحذر من الوقوع فيها. قوله إذا عطس أي المسلم، قوله فحمد الله قيد لا بد منه، لأن العاطس إما أن يحمد الله وإما أن لا يحمده، والذي يشمت هو الذي يحمد الله. قوله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، أي سمعه قد حمد الله بعد عطاسه أن يشمته، ومعنى أن يشمته أي أن يدعو له، والدعاء الذي يقال يأتي بيانه في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يجر الإنسان إلى الكسل والخمول والميل إلى الدعة والراحة، ومن ذلك التثاؤب الذي هو نتيجة لذلك. قوله فليرده ما استطاع، أي ليرد التثاؤب ما استطاع، بأن ينشط نفسه ويقدم على أعماله وأموره ومصالحه بجد واجتهاد. قوله فإذا قال هاه، أي من يتثاءب، وهذه تحصل عندما يفتح المتثائب فمه ويقوى تثاؤبه يصدر هذا الصوت. قوله ضحك منه الشيطان، أي ضحك منه الشيطان ساخرا، لأنه بلغ به إلى هذه المرحلة والحال غير اللائقة بالمسلم. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس. فالعطاس نعمة عظيمة ومنة من الله على عبده، وحق النعمة أن تشكر، ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله على هذه النعمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا عطس. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، قال الملك: رب العالمين. فإذا قال رب العالمين، قال الملك: يرحمك الله. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا عطس، أي بيان ما يشرع قوله عند العطاس. والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن من عطس عليه أن يحمد الله كما مر في الحديث المتقدم. فإذا عطس فحمد الله، والأحاديث في هذا كثيرة، لأن العطاس نعمة كما تقدم، وحق النعمة أن يشكر المنعم عليها والمتفضل بها وهو الله سبحانه، بقول العاطس الحمد لله. قوله إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، قال الملك رب العالمين، أي إن الملك يتم جملة العاطس بقوله رب العالمين. قوله فإذا قال رب العالمين، أي إذا زاد العاطس رب العالمين، قال الملك يرحمك الله. وهذا الأثر موقوف ضعيف الإسناد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان. قوله إذا عطس فليقل الحمد لله، أي ليقل على إثر عطاسه الحمد لله لحصول هذه النعمة له، والنعمة حقها شكر المنعم. وقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه مع حبه، وهو جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على فضله وعطائه، والحمد هنا هو حمد على النعمة والفضل. قوله فإذا قال، أي فإذا قال العاطس الحمد لله. قوله فليقل له أخوه أو صاحبه شك الراوي، وهو في المسند للإمام أحمد قال له أخوه من غير شك، والمراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام والدين، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق عليه. قوله يرحمك الله، هذا دعاء له بالرحمة، والدعاء بالرحمة في هذا الموطن مناسب غاية المناسبة، لأن من عطس حصلت له نعمة عظيمة فحمد الله عليها، ومن كان حامدا لله على نعمائه شاكرا له على فضله وعطائه فحمده من موجبات نيل الرحمة، فناسب أن يدعى له بالرحمة. قوله فليقل يهديك الله ويصلح بالك، أي يدعو له من شمته بهذه الدعوة أن يهديه الله إلى صراطه المستقيم ونيل رضاه ودخول جنته، لأن ذكر الهداية مع حذف المتعلق يفيد العموم. وقوله ويصلح بالك، أي شأنك وأمرك. وهذا الحديث قد وصفه الإمام البخاري رحمه الله بأنه أثبت ما يروى في هذا الباب، أي باب العطاس. هذا وليتأمل المسلم هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس، حمد وثناء وتراحم ودعاء. العاطس يحمد الله، ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء، فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال. فما أقواها من لحمة، وما أجمله من ترابط ووصال. بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.